بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. وهذا كما ذكرنا عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن التوحيد ينقسم إلى نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وجرى في ذلك على ما سار عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين بقوله إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، بين بهذا البيت حقيقة النوع الأول من نوعي التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وحيث ذكر في الشطر الأول إثبات ذات الرب جل وعلا، مفاده إثبات وجود الخالق جل وعلا، وأفاد بالشطر الثاني إثبات أمرين لازمين، وهما الأسماء الحسنى للخالق جل وعلا، كذلك صفاته العلى. الدرجة تحت هذا النوع توحيد المعرفة والإثبات النوعان المشهوران، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وحقيقة كل منهما توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله جل وعلا، أفعال العامة من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات كذلك الأسماء، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم مما ينزه عنه الباري جل وعلا. ثم لما ذكر الإجمال في البيت السابق إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه، هذا عام، حينئذ نحتاج إلى تفصيل ما هي هذه الأسماء. ومر معنا أن أسماء الباري جل وعلا توقيفية، حينئذ لابد من الوقوف على النص. أسمائه الحسنى كذلك صفاته العلى، صفات جمع صفة، ما هي هذه الصفات؟ حينئذ نحتاج إلى التفصيل، فنثبت إجمالا الأسماء الثابتة لله تعالى، ونثبت إجمالا كذلك الصفات الثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، ثم نحتاج إلى التفصيل. والتفصيل هذا كما قلنا مبناه على الكتاب والسنة، يعني لابد من دليل خاص يدل على الاسم والصفة، فلا يثبت للباري جل وعلا اسم لم يرد به نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع. ولا يجوز كذلك أن يثبت لله تعالى صفة لا بكتاب ولا بسنة ولا إجماع، إذ مبنى النوعين على التوقيف. ومر معنا سبب ذلك، إذ كون الاسم أو كون الباري جل وعلا غيبا، حينئذ يتفرع عنه أن تكون أسماؤه كذلك هي من الغيب، فلا يوقف عليه إلا من جهة الوحي، وكذلك صفاته جل وعلا تكون من الغيب فلا يوقف عليه إلا من جهة الوحي. وأما العقل فلا مجال له في ذلك البت. والمراد بنفي دلالة العقل على إثبات صفات الرب جل وعلا، المراد به النفي ألا يثبت العقل شيئا على جهة التفصيل. وأما على جهة الإجمال فالعقل يدرك بأن الله تعالى له المثل الأعلى، وأنه ينزه عن كل نقص وعيب، هذا يثبت بالعقل ولا إشكال فيه، بل العقل والفطرة السليمة تدل على أن الباري جل وعلا موصوف بكل كمال. ثم ما هو هذا الوصف وهذا الكمال؟ نحتاج إلى تنصيص من الكتاب والسنة. وإذا كان كذلك حينئذ نقول في العقل أنه إن كان المراد به الإثبات الإجمالي فلا شك أنه طريق لمعرفة ما يتصف به الرب جل وعلا، إن كان على جهة التفصيل حينئذ نقول لا يثبت لله تعالى جل وعلا بالعقل لا اسم ولا صفة. وأما باب الإخبار لعله مر معنا، هذا يذكره أهل العلم أن ما جاء عن الباري جل وعلا من حيث الفعل أو من حيث المصدر، فإذا أخذ منه اسم فاعل على صيغة فاعل أو على صيغة أمثلة المبالغة، حينئذ لا إشكال فيه في وصف الباري جل به جل وعلا به على وجه الإخبار، كقوله ما الصانع، صانع هذا لم يرد، عندما جاء صنع الله فأصل الوصف جاء في الكتاب ولكن الصانع لم يرد، حينئذ هل نقول هذا اسم؟ لا شك أنه ليس باسم. لماذا؟ لأنه لم يأتي نص بذلك. هل يصح الإخبار به عن الله عز وجل فنقول الله تعالى الصانع؟ أكثر أهل العلم السنة والجماعة على ذلك، وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ باب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى والناظم في ذكر تفصيل قوله أسمائه الحسنى صفاته العلى، فقال رحمه الله تعالى وأنه الرب، وأنه ضمير هنا عود الضمير يعود إلى الموصوف بما ذكر، لأنه قال أولا إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى، عود الضمير إثبات ذات الرب، وأنه لو أراد به الذات لقال وأنها، ولكن ليس هذا مرادا له، وإنما المراد به أنه، أي الذي أو أن الموصوف بما ذكر السابق من كونه من حيث الذات هي مثبتة، ومن حيث الأسماء والصفات هي كذلك مثبتة، حينئذ قال الرب. وأنه الرب، إذن عود الضمير هنا أي الموصوف بما ذكر، عطف على قوله إثبات ذات الرب كما قال الناظم شرحه، أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، إثبات ربوبيته هذا أخذه رحمه الله تعالى من قوله أنه الرب، لأن أن مع اسمها وخبرها تؤول بمصدر، وهمزة أن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سوى ذاك اكسري، وهمزة أن افتح لسد مصدري مسدها، فإذا سد المصدر مسد أن ومدخوليها يعني الاسم وخبر، حينئذ وجب فتح همزة أن. هنا قال وأنه الرب، وقلنا هذا عطف على إثبات، إذن وإثبات ربوبيته، إذ الربوبية مصدر رب كما سيأتي. وأنه الرب أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء، فأن وما دخلت عليه تأويل مصدر وهو الربوبية الذي عناه المصنف هنا رحمه الله تعالى، بأنه رب كل شيء ومليكه، أي إثبات اسم الرب. هل مراد المصنف هنا رحمه الله تعالى إثبات اسم الرب وما دل عليه، أو أراد المعنى الذي دل عليه لفظ الرب؟ يحتمل، والخلاف لفظي، خلاف لفظي، لكن ظاهر سياقه أنه أراد ماذا؟ أراد إثبات الأسماء لأنه عددها، وأنه الرب الجليل الأكبر، إذن ظاهر كلامه ماذا؟ تعداد الأسماء. إذن إثبات اسم الرب وما دل عليه من صفة الربوبية، من صفة الربوبية، لكن ظاهر صنيعه في الشرح أنه أراد ماذا؟ أراد المعنى، لأنه قدره إثبات ربوبيته، دل على ذلك أو دل ذلك على أنه أراد المعنى ولم يرد اسم الرب، لكن الظاهر بالتعداد أنه عطف على ما سبق من باب التفصيل لقوله أسمائه الحسنى صفاته العلى. فمراده إثبات الأسماء ومدلولاتها بدليل أنه عطف عليه عدة من الأسماء الحسنى، كلام الناظم يدل على أنه أراد المعنى والخلاف لفظي. والرب اسم من أسماء الله تعالى، هكذا الرب اسم من أسماء الله تعالى، وهو في الأصل مصدر رب يرب ربا، رب يرب ربا بمعنى نشأ الشيء من حال إلى حال إلى حال التمام، ولذلك أخذت التربية من ماذا؟ من تنشئة الشيء من حال إلى حال، وهذا واقع في حال البشر. يقال ربه ورباه ورببه، فلفظ رب هذا مصدر مستعار للفاعل، مستعار للفاعل، ولا يقال الرب، يعني قد يطلق المصدر ويراد به اسم الفاعل، قد يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، فإذا كان الرب مصدرا حينئذ لا بد له من توجيه، هل المراد به المعنى المصدري؟ ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه اسم للرب جل وعلا، فلا بد أن يدل على ذات وصفة، حينئذ نقول الرب رب هذا مصدر لكنه أريد به اسم الفاعل، هذا من حيث اللفظ قبل دخول ال، ولما دخلت عليه ال تعين أن يكون المراد به الباري جل وعلا. ولا يقال الرب بالإطلاق إلا لله تعالى. عندنا ثلاثة ألفاظ: الرب بأل، ورب بدون أل والإضافة، والإضافة، ثلاثة أشياء. الأول والثاني الرب بأل ورب لا يطلق إلا على الباري جل وعلا، فهو من خصائصه كالرحمن. وأما رب الدار ورب العالمين وهذا بالإضافة يكون مشتركا، يعني من حيث اللفظ، من حيث اللفظ والاستعمال والإطلاق يكون مشتركا، يعني يجوز أن يطلق على المخلوق بأنه رب الدار ورب المال ورب الحيوان ورب غير ذلك مما يملكه ويكون صاحبا له. إذن يقال الرب، هذا خاص بالخالق جل وعلا، ويقال رب قطعه عن الإضافة وال، هذا من خصائصه جل وعلا. وأما بالإضافة فهذا مشترك. ولا يقال الرب كذلك رب بالإطلاق يعني بال أو عن الإضافة، ولا يقال الرب بالإطلاق إلا لله تعالى. ولا يقال الرب ورب بالإطلاق يعني بدون أل والإضافة إلا لله تعالى. جاء مضافا كقوله تعالى رب العالمين، وقوله ربكم ورب آبائكم الأولين. رب العالمين هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى اسم ظاهر، وربكم أضيف إلى الضمير. إذن الرب قد يضاف إلى اسم الظاهر الذي هو خاص بالرب جل وعلا، وقد يضاف إلى الضمير، ربكم ورب آبائكم الأولين. ولا يقال لغيره إلا مضافا، يعني لا يطلق على المخلوق الرب هكذا محلا بأل ولا رب، وإنما يطلق عليه مضافا إلى غيره. فإذا كان كذلك فالاشتراك حينئذ يكون في ماذا؟ يكون الاشتراك في أصل المعنى قبل الإسناد والإضافة، أما بعد الإسناد والإضافة حينئذ يقول رب العالمين، هذا خاص بالله عز وجل ولا يدخل تحته ماذا؟ البشر أو المخلوق. وإذا قيل رب الدار هذا كذلك بعد الإضافة والإسناد إلى المخلوق صار خاصا بالخالق، خاصا بالمخلوق دون الخالق. ولا يقال لغيره إلا مضافا، وجاء مقطوعا عن الإضافة وعن أل، كما في قوله تعالى بلدة طيبة ورب غفور، رب هذا بدون ماذا؟ بدون أل وبدون إضافة، هذا خاص بالباري جل وعلا. وقوله سلام قولا من رب رحيم جاء مقطوعا عن إضافة وعن أل. وقوله قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، هنا جاء مقطوعا عن إضافة وجاء مضاف ربا قال وهو رب كل شيء. والرب معرفا بأل لم يرد في القرآن، قلنا من خصائص الباري جل وعلا الرب، هل جاء في القرآن؟ الجواب لا، لم يرد في القرآن، وإنما جاء محلا بأل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، والحديث في صحيح مسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ها، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الرب هذا داخل، دخلت عليه أل، رب دخلت عليه أل، حينئذ أل تفيد الكمال، ورب قلنا مصدر بمعنى اسم الفاعل وهو متضمن لمصدر الربوبية، إذن لا يطلق كمال الربوبية وكمال الرب إلا على الخالق جل وعلا، ولذلك دخلت أل فدلت على الكمال. ومعنى الرب بعدما عرفنا الإطلاق، معنى الرب المالك الذي لا منازع له، ذو التصرف التام والتدبير المطلق لكل شيء. قال الزجاجي الرب المصلح للشيء، هذا المعنى الأول، المصلح للشيء. ورب الشيء مالكه، هذا معنى ثاني، يعني يطلق الرب ويراد به المصلح للشيء، ويطلق الرب ويراد به مالك الشيء، وذكر معنيين. ومصدر الرب الربوبية، كذا قال الزجاجي مصدر الرب الربوبية، وكل من ملك شيئا فهو ربه، كل من ملك شيئا فهو ربه، الله عز وجل مالك لما في السماوات والأرض فهو ربه، والمخلوق مالك للمال إن كان الملك قاصرا فهو ربه، كذلك مالك للدار فهو رب الدار، وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هذا رب الدار، هذا رب الدار ورب الضيعة، ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام مطلقا إلا لله عز وجل لأنه مالك كل شيء. ده كلام الزجاج رحمه الله. قال ابن أنباري الرب ينقسم على ثلاثة أشياء، يعني يرد بثلاثة معان، هما المعنيان السابقان وزاد عليهما معنى ثالثا. الرب ينقسم على ثلاثة أشياء أو على ثلاثة أقسام، يكون الرب المالك، يعني يأتي الرب ويستعمل في معنى وهو كونه مالكا، ويكون الرب السيد المطاع، يعني يطلق ويراد به السيد، وليس كل سيد وإنما السيد المطاع، إذ قد يكون سيدا ولا يكون مطاعا. قال الله تعالى فيسقي ربه خمرا أي سيده، والرب المراد به هنا السيد. ويكون الرب المصلح، رب الشيء إذا أصلحه. إذن هذه ثلاثة معان، الأول ما هو المالك، والثاني السيد المطاع، والثالث المصلح للشيء، وكلها صحيحة في هذه المعاني، وكلها صحيحة في هذا المعنى. فالرب يكون المراد به المالك السيد المطاع المصلح للشيء، المصلح للشيء، لأن القاعدة هنا أنه كقاعدة في التفسير أن اللفظ الذي هو مشترك بين معاني متعددة وليس بين هذه المعاني تنافي، حينئذ يحمل اللفظ على الجميع ولا يخص إلا بدليل. هذه قاعدة في الشرع في مفهومات أو دلالات الألفاظ، كل لفظ مشترك بين معاني متعددة وليس بينها تنافي حينئذ يحمل اللفظ على جميعها. وقال الراغب الرب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، وهذا كذلك داخل في مفهوم اسم الخالق الرب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، إذن على القاعدة السابقة. وقال ابن السعدي رحمه الله تعالى الرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، حينئذ هذه تربية عامة، مر معنا في الدروس السابقة أن الربوبية على نوعين، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية العامة هذه عامة كاسمها، يعني يدخل تحتها كل مؤمن وكافر، من كونه مخلوقا للباري جل وعلا، من كونه مرزوقا، من كونه يصح ويمرض ونحو ذلك، حينئذ نقول هذه رعاية وتربية من الرب جل وعلا وهي عامة. نوع الثاني الربوبية الخاصة، وهي خاصة بأوليائه جل وعلا، هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وهذا كما ذكرنا عام يشمل المؤمن والكافر، فهي تربية عامة وربوبية عامة. وأخص من هذا تربيته لأصفيائه، هذه ربوبية خاصة، تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ومن هذا كذلك العلم، والذي يعلم هو الله عز وجل، ولهذا كثر دعاؤهم له يعني الأنبياء بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة يعني الأولياء. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح، ذكر أنواع أو المعاني كلها، والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها، فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له، انتهى كلامه من البدائع. إذن الرب يحمل على جميع المعاني، وهو اسم من أسماء الباري جل وعلا، والمعاني السابقة كلها صحيحة، ولا يقال الرب إلا للباري جل وعلا، ولا يقال رب إلا للباري جل وعلا، وأما إذا أضيف هذا يجوز إطلاقه على المخلوق، يعني بحسب الإضافة ولا يطلق على المخلوق رب العالمين، لا، ليس كل ما أضيف، وإنما قد يكون اللفظ خاصا بالباري جل وعلا فيختص به. وأنه الرب الجليل، الجليل بالعطف وبدونه، يعني يجوز أن يكون المصنف قد أراد العطف وأسقطه، ويجوز أن يكون ذكره دون عطف، لأن أسماء الباري تذكر على جهتين، يقال الباري الخالق المصور إلى آخره دون عطف، ويجوز ذكرها بالواو الخالق والباري والمصور. الإشكال في ماذا؟ فيما إذا كانت بدون عطف. هنا يرد الإشكال عند بعض النحاة الذين يرون أن الأعلام هنا أشبه ما يكون بالمحضة، حينئذ كيف يعرب الخالق الباري؟ باري كيف يعرب؟ كما ذكرنا فيما سبق في أن قاعدة أن أعلام أسماء الرب جل وعلا أعلام وأوصافه، فإذا كان كذلك فإذا لم يعطب بعضها على بعض تعرب الثاني أنه صفة للسابق، والثالث إما أنه صفة للأول أو صفة للسابق، فيجوز ولا إشكال فيه. وأما عند من يجعل هذه الأعلام كأنها محضة، يعني لا تدل على معاني، حينئذ يرد الإشكال عندهم. الجليل إذن، والجليل لا إشكال فيه، الجليل على أنه صفة للرب كذلك لا إشكال فيه. الجليل لم يرد اسم الجليل صريحا في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد بطريق الاشتقاق في قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جلال اشتق منه الجليل، اشتق منه الجليل. وقد ورد ذكره في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تعداد أسماء الله الحسنى، وسبق أنه لا يثبت، وهذا ينبني على صحة الحديث السابق، فمن صحح الحديث أو حسنه قال الجليل من أسمائه تعالى، من ضعف الحديث الزيادة قال هي مدرجة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يثبت به نص، لا يثبت به شيء البتة. لماذا؟ لأن المقام هنا مقام توقيف، يعني لا نقول هنا بأن الأسماء قد تثبت بالحديث الضعيف، لا، وإنما لابد من ماذا؟ من ثبوت النص آية، وهذا لا إشكال فيه، وكذلك الحديث من يكون صحيحا أو حسنا. إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يثبت، حينئذ لا يثبت اسمه الجليل. وذكره ابن قيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه في غير موضع، ومنها قوله في النونية وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، وهو الجليل دل على أنه يرى أنه اسم من الأسماء، ويحتمل أنه أراد به الخبر، ليس فيه نص كلامه مما وقفت عليه أن الجليل من أسمائه جل وعلا، ويحتمل هنا في قوله وهو الجليل أنه من باب ماذا؟ من باب الإخبار، أو أنه قد يكون صح الحديث لكن المنقول عنه أن حديث مدرج يعني الزيادة فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجليل مأخوذ من ذي الجلال والإكرام، وقد اعتبره اسما يعني ذو الجلال والإكرام، هذا مختلف فيه، مضاف ذو الجلال والإكرام هل هو اسم أم لا؟ اعتبره اسما كل من الخطابي وابن مندة والبيهقي والقرطبي وابن الوزير، ورد في موضعين من سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ورد في موضعين. هل هو اسم أم لا؟ محل خلاف، محل خلاف. من جعل الضابط في معرفة أسماء الله تعالى عن غيرها بأنه مما يدعى الله تعالى بها، حينئذ يصح أن يقال يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إذا صح أن يكون اسما. من لم يجعل المضاف والإضافة مقتضية للعلمية، حينئذ لا يجعل هذا تركيبا من أسمائه جل وعلا. يقال جل الشيء يجل جلالة يجل جلالا وجلالة، جلالا وجلالة، وهو جل وجليل وجلال عظم. إذن الجليل مأخوذ من جل، وجل بمعنى عظمة، وقال الله عز وجل، عز بأنواعها الثلاث كما سيأتي، وجل يعني عظمة، الجليل مأخوذ من جل، حينئذ يكون بمعنى العظيم، وهو جل وجليل وجلال عظمة. وأجله عظمه، أجل الله يعني عظمه، وجل فلان يجل جلالة أي عظم قدره فهو جليل فعيل، صفة مشبهة. قال ابن جرير: ذي الجلال يعني ذي العظمة، يعني ذي العظمة، فالجليل هو العظيم. إذا قيل بأن الجليل مشتق من ذي الجلال، قال ابن جرير: ذي الجلال يعني ذي العظمة، حينئذ الجليل يكون بماذا؟ بمعنى العظيم. والإكرام يعني ومن له الإكرام من جميع خلقه. قال الزجاج: ذو الجلال أنه المستحق لا نعم ذو الجلال أنه المستحق لأن يجلى ويكرم، لأن يجلى ويكرم. وقال الزجاجي: زجاج والزجاجي الثاني تلميذ للأول نسب إليه، زجاج بدون ياء هذا الأصل الأب يعني المعلم، والزجاجي نسبة إليه لأنه التزمه. وقال الزجاجي: الجلال العظمة، فالله عز وجل ذو العظمة والكبرياء. قال الناظم: الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. الأكبر يعني والأكبر أو الأكبر، وهو أفعل تفضيل، أكبر على وزن أفعل، على وزن أفعل. الوارد في القرآن الكبير، والمصنف يقول الأكبر، فهل الأكبر اسم من أسماء الباري جل وعلا؟ الجواب لا، وإنما هو وصف من صفاته تعالى. حينئذ نقول الوارد في الكتاب هو اسمه جل وعلا الكبير، ورد في 6 مواضع، منها قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فالكبير اسم من أسمائه. كذلك وأن الله هو العلي الكبير، الكبير اسم من أسمائه. يقال كبر يكبر أي عظم فهو كبير، كبر يكبر أي عظم فهو كبير. إذن الأكبر يعني الأعظم، الأكبر يعني الأعظم. قال ابن سيدة: الكبر نقيض الصغر، الكبر نقيض الصغر، يعني كيف تعلم الكبير؟ إذا عرفت معنى الصغير، والكبر نقيض الصغر. وكبر الأمر جعله كبيرا، كبر الأمر جعله كبيرا، إما في الخارج وإما في الاعتقاد. وهنا إذا اعتقد بأن الله كبير أو كبره يعني عظمه جعله كبيرا، يعني أين؟ في الخارج أم في الاعتقاد؟ ها في الاعتقاد قطعا، خارج لا مجال للإنسان بشيء على الباري جل وعلا. ولذلك قلنا التوحيد هذا التفعيل مراد به نسبة الباري جل وعلا إلى الانفراد، أين؟ في الاعتقاد. أما في الخارج لا مجال لك فيه. حينئذ نقول كل ما كان مع الله عز وجل معبودا فهو باطل، فالله تعالى منفرد بذاته وأسمائه وصفاته. الشركة إنما تقع في ماذا؟ تقع في الاعتقاد، وقد تقع في الخارج لكنها باطلة، لكنها باطل، ونسميها آلهة ونسميها شركا أكبر وعبودية وعبادة مع الباري جل وعلا. وكبر الأمر جعله كبيرا. قال ابن جرير: الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه. فقوله الأكبر أفعل تفضيل أي أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء، فلا شيء أكبر ولا أعظم منه جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته، في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال هي الله أكبر. قيل بأن أعظم لفظة للعرب أو أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال، إذا أردت أن تعبر عن أعظم ما يكون من الإجلال والكبر، حينئذ تقول الله أكبر. ولذلك جعل التكبير في مفتتح الصلاة، أي صفه بأنه أكبر من كل شيء، واعتقد أنه أكبر من كل شيء، الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف أحد عباده، له العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا ينبغي العظمة والكبرياء إلا له جل وعلا، ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. قال الخالق، يعني والخالق يعني بالعاطف وتركه يجوز الوجه، يجوز الوجه. خالق من أسمائه جل وعلا، ورد في 11 موضعا في القرآن، منها قوله تعالى هو الله الخالق، الخالق خالق اسم فاعل دل على ذات متصفة بصفة وهي الخلق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق، مراده أن أسماء الباري جل وعلا على نوعين، منها ما يلاحظ فيه أوصاف الذات، ومنها ما يلاحظ فيه أوصاف الفعل، فقد يطلق بعضها باعتبار الفعل وقد يطلق بعضها باعتبار الذات، وهنا باعتبار الفعل لأن الخلق فعل من أفعاله. ولذلك والله أعلم كثر مجيء الوصف بالفعل ونحوه، يعني فيه في القرآن كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يخلقكم جاء بصيغة الفعل، ولا شك أن صيغة الفعل هنا تدل على ماذا؟ تدل على الحدوث، يعني إيجاد شيء بعد أن لم يكن، فدل ذلك على أن هذا الفعل وهو الخلق الخاص إنما كان معدوما ثم وجد، وهذا لا ينفي أن يكون متصفا الباري جل وعلا بصفة الخلق. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، جاء به الفعل الماضي، وفيما سبق يخلقكم جاء به فعل مضارع، فعل مضارع يدل على الحال مع الاستقبال، والماضي يدل على الانقطاع. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم الآية. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قال سبحانه الله خالق، جاء باسم الفاعل، الله خالق كل شيء، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. إذن جاء بعدة أوصاف، جاء باسم الفاعل وهو الذي نقول بأنه اسم للباري جل وعلا، وجاء بصيغ أخرى غير اسم الفاعل، وهذا يدل على أحد الفعل الذي دل عليه هذا الاسم. والخلق في كلام العرب عرفنا خالق اسم مدلوله اتصاف الباري جل وعلا بصفة الخلق، فالخلق في كلام العرب أصله التقدير المستقيم، كذا قال الراغب في المفردات، أصله التقدير المستقيم، هذا الأصل فيه. وله استعمال آخر، يعني له استعمالان، يأتي بمعنى التقدير يعني تقدير شيء في النفس، تقديره يعني تزويره في النفس في شأن البشر، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، يعني في إبداع الشيء يعني في إيجاده وإخراجه من التقدير إلى الوجود، ويشترط فيه ألا يكون له مثال سابق، لأن إيجاد الشيء من شيء إلى شيء على حالين، قد لا يكون له مثال سابق أو الذي يعبر عنه بالإبداع، وقد يكون له مثال سابق. إذن فرق بين إيجاد شيء لا سبق لأحد فيه وهو الذي يسمى بالإبداع، وبين إيجاد شيء وله نظائر، وله نظائر، فالثاني يسمى خلقا ولا يسمى إبداعا، والأول يسمى إبداعا وخلقا، يسمى بالنوعين. ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هنا نفسر الخلق لماذا؟ أي أبدعهما، وهو إيجاد الشيء على غير مثال سابق، بدليل ماذا؟ بدليل قوله في آية أخرى بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض. إذن هل كل خلق إبداع؟ الجواب لا. هل كل إبداع خلق؟ الجواب نعم. أيهما أعم وأيهما خاص؟ الخلق أعم، والإبداع أخص. ولذلك لما جاء قول خلق السماوات والأرض المراد بالخلق هنا إيجاد شيء على غير مثال السابق. ما الدليل؟ وإن كان الحس يدل على ذلك، كما الدليل؟ نقول قوله تعالى بديع السماوات والأرض، ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء، يعني إخراج الشيء من شيء آخر، نحو قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلقكم من نفس واحدة، هذا إخراج شيء من شيء، وخلق منها زوجها، هذا كذلك إيجاد شيء من شيء، ويسمى خلقا. وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى، يعني الخلق بمعنى التقدير قد يتصف به المخلوق، كذلك الخلق قلنا يأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى إبداع الشيء، بمعنى إبداع الشيء من غير أصل ولا اعتداء. الثاني خاص بالباري جل وعلا. وأما الخلق الذي هو بمعنى التقدير فهذا يجوز إطلاقه على ماذا؟ على المخلوق. إذن أصل اللفظ الخلق ليس خاصا بالباري جل وعلا من كل وجه، وإنما يستفصل فيه، فيقال الخلق في لسان العرب وكذلك في الشرع يرد بمعنيين. فما المراد به؟ فإن كان المراد به بمعنى التقدير حينئذ هذا قدر مشترك في أصل المعنى، وإن كان المراد به الإبداع وهو إيجاد شيء على غير مثال السابق هذا ليس إلا من خصائص الباري جل وعلا. وأما الذي يكون بالاستحالة، يعني إيجاد شيء من الشيء، فقد جعله الله تعالى لغيره في بعض الأحوال كعيسى، حيث قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه. وإذ تخلق، إذن وصف الله عز وجل عيسى بماذا؟ بصفة الخلق، وهذا إيجاد شيء من شيء، يعني إخراج شيء من شيء، وليس فيه إبداع، هذا يجوز أن يتصف به المخلوق. وقد فسر بعضهم الخلق هنا بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. والخلق لا يستعمل في كافة الناس إلا على وجهين، يعني في البشر، أحدهما في معنى التقدير كقول زهير يمدح رجلا ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت إذا قدرت أمرك قطعته وأمضيته، وغيرك يقدر ثم لا يشرع في الأمر. الناس على مرتبتين، منهم من إذا قدر شيئا في نفسه بأن يفعل ويفعل ويفعل نفذ وقطع الأمر ومشى، قوة في العزيمة والإرادة. نوع الثاني يأتي ويسوف ويقدر أماني وأحلام، أحلام يقظة ثم لا يفعل شيئا. إذن أيهما أكمل؟ الأول أكمل، الذي إذا قدر شيئا في نفسه حينئذ كانت الإرادة جازمة فيعمل بما قدر، وأما إذا كان يقدر ويقدر ثم لا ينفذ شيئا هذا عاجز، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر عاجزا. ولأنت تفري ما خلقت، يعني تنفذ ما قدرت، وبعض القوم بعض الناس يخلق يعني يقدر ثم لا يفري، والفري هنا المراد به التنفيذ، يعني لا ينفذه. هذا النوع الأول ويجوز إطلاقه على المخلوق وليس خاصا بالباري جل وعلا، وإن كان هذا المعنى كذلك يطلق على الخالق. والثاني يستعمل الخلق في الكذب، وهذا يجوز فيه، بل لا يجوز إلا في شأن البشر، نحو قوله وتخلقون إفكا، أي تقدرونه وتهيئونه وهو كذب، كقوله تعالى إن هذا إلا اختلاق. إذا تقرر ذلك فتارة يرد الخلق في القرآن في حق الله تعالى ويراد به الإيجاد والإبداع، ومنه قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هنا نفسره بالإيجاد والإبداع، ولا يجوز تفسيره بالتقدير. لماذا؟ لأنه وصف الخلق بقوله مما عملت أيدينا، فدل على أن الأمر هنا إيجاد شيء من شيء وليس المراد به التقدير. ومنه قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا يصح أن يفسر خلقناه بمعنى قدرناه، إذ لو كان الخلق هنا في هذه الآية بمعنى التقدير لكان معنى الآية إن كل شيء قدرناه بقدر، قدرناه بقدر، فيكون تكرارا بلا فائدة. وإنما المراد به الخلق هنا الإيجاد شيء من شيء. وكذا قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا يصح أن يفسر به بالتقدير، إذ لو كان الخلق في هذه الآية بمعنى التقدير لكان معنى الآية وقدر كل شيء فقدره تقديرا، هذا تكرار لا فائدة فيه. إذن في هذه الآيات الثلاث يفسر الخلق بمعنى إيجاد الشيء والإبداع، ولا يجوز أن يفسر بماذا؟ بالتقدير. وأما في نعوت الآدميين فالخلق بمعنى التقدير، كقوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام على قول آخر أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني كأنه قدر في نفسه ولم ينفذ. لكن المراد هنا أنها آية، أنها آية، إذا كان كذلك فلا بد من شيء حسي، فتفسيره بالمعنى الأول هو إيجاد الشيء من الشيء، ويكون له مثال سابق أولى من التفسير بالتقدير، والله أعلم. وأما قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، خالقين جمع خالق، ما المراد به؟ قال المفسرون أي أحسن المصورين والمقدرين. قال ابن جرير يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. ثم قال لأن العرب تسمي كل صانع خالقا، كل من صنع شيء يسمى ماذا؟ يسمى خالقا، لأن إيجاد الشيء من الشيء على مثال سابق هذا ليس من خصائص الباري جل وعلا. تبه، إيجاد الشيء من الشيء هذا على مرتبتين، قد يكون لا على مثال سابق، هذا ليس من خصائص البشر بل هو خاص بالباري جل وعلا. إيجاد الشيء من الشيء على مثال سابق هذا قدر مشترك، يعني يجوز إطلاق هذا اللفظ بهذا المعنى على المخلوق ولا إشكال فيه. ولذلك هنا قال فتبارك الله أحسن الخالقين يعني الصانعين، لأن كل من صنع شيئا سمي خالقا، كل من صنع شيئا سمي خالقا. قال الناظم الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، يعني جمع بين أمرين معنيين. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له مربوب له لا خالق غيره، فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وأجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له جل وعلا، محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهى البارئ، كذلك بالعطف وتركه، وهو من أسمائه جل وعلا، ورد في القرآن في ثلاثة مواضع في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ، وهذا لا إشكال فيه، ومرتين في آية واحدة في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، جاء مضافا. وهل هنا مع إضافته هو علم؟ نقول نعم هو علم. لماذا؟ لأنه لو روعيت الصفة التوبة عبادة ولا تكون إلا للخالق جل وعلا للرب، فلو كان المراد هنا بارئكم الصفة لكانت التوبة موجهة إلى الصفة، وهذا شرك أكبر ولا يجوز. دعاء الصفة من دون الله تعالى حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على أنه شرك أكبر. حينئذ فتوبوا إلى بارئكم، المراد به اسم الباري جل وعلا وليس المراد به الصفة دون الموصوف. قال ابن جرير رحمه الله تعالى البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته، البرء خلق على صفة، فكل مبروء مخلوق، وليس كل مخلوق مبروءا. وقيل البارئ الخالق، قاله الشوكاني رحمه الله تعالى بتفسيره، وقيل البارئ المبدع المحدث، وقال ابن كثير رحمه الله تعالى الخلق هو التقدير، يعني بمعنى التقدير، نعم الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري، والآن تتفري، الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري وهو التنفيذ، وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. ثم ذكر البيت السابق: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع كل ما يريد، فالخلق التقدير والفري التنفيذ. إذن بينهما فرق، ولذلك جاء متتاليين: خالق الباري ثم المصور. المصور بالعطف وتركه من أسمائه تعالى، ورد بهذا اللفظ المصور مفعل، ورد بهذا اللفظ مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى: هو الله الخالق الباري المصور، وورد بصيغة الفعل مرات عديدة كقوله تعالى: هو الذي يصوركم، جاء به بالفعل يخلقكم فيما سبق، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله: وصوركم فأحسن صوركم. قال الزجاج: المصور هو مفعل من الصورة، يعني فيه تفعيل، والتفعيل المراد به التكثير، لأن مادة فعل تدل على ماذا؟ على تكرار لما دل عليه الفعل. المصور هو مفعل من الصورة، وهو تعالى مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. رسم هو الأثر، يعني لم يرسم له رسم فيتبعه، وإنما باري جل وعلا خلق ابتداء. وقال ابن كثير: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، يعني كيف شاء وكيف يشاء، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال: المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. عندنا خلق بمعنى التقدير، وعندنا برء وهو التنفيذ، ثم التنفيذ يعني إبراز وإخراج المخلوق من العدم إلى الوجود، ثم تمييز هذه الموجودات بعلامات يتميز بعضها عن بعض. هذا هو معنى الصورة في لسان العرب. قال الخطابي: المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، فقال: وصوركم فأحسن صوركم. وقال رحمه الله تعالى: التصور التخطيط والتشكيل. إذن تقدير ثم تنفيذ ثم تخطيط وتشكيل. فالمصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، هكذا قال في معنى الصورة. والصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز بعضها عن بعض. وقد أطبقت كتب المعاجم على تفسير الصورة بمعنى الشكل، بمعنى الشكل. قالوا: صورة زيد أي شكله وهيئته ونحو ذلك. فالمصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض، يعني جعل للشيء صفات يمتاز بعضها عن بعض بهذه الأشكال. أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. يقال: هذه صورة الأمر أو مثاله، فأولا يكون خلقا، ثم برعا، ثم تصويرا. وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خاتمتها: هو الله الخالق الباري المصور، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرع بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها. فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته، والباري الموجد لها بعد العدم، والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء. فالباري المصور فيهما تفصيل لمعنى اسم الخالق كما قال ابن القيم، يعني الخالق هذا عام، جاء التفصيل في ماذا؟ الباري المصور. فالباري معناه مفسر لمعنى الخالق، والمصور معناه مفسر لمعنى الخالق، وكأنه يقول أن الخالق اسم عام، حينئذ يعم الباري والمصور، إلا أن البرع والتصوير فيه تفصيل أدق، حينئذ صار كالتفسير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: المعنى السابق أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. فصور خلقه على صفات مختلفة وهيئات متباينة كيف شاء وهو المصور. ومن هنا أخذ أهل العلم أن التصوير محرم وهو المصور، وحرم التصوير على خلقه وتوعد المصورين من خلقه ولعنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصور، رواه البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. باري أصلها بارئ بالهمز، تركه للتخفيف أو لأجل نظمه. سائل سأل فهو سائل، براء فهو بارئ، إذن به بالهمز. باري اسم فاعل من برع، أي أوجد وأنشأ. باري البرايا، البرايا هذا مفعول به لقوله باري جمع برية، ومنه قوله: أولئك هم خير البرية، أي جميع الموجودات. منشئ هذا اسم فاعل أنشأ، ينشئ فهو منشئ، وليس من أسمائه وإنما هو من صفاته، لأنه جاء ماذا؟ جاء قوله تعالى: هو الذي أنشأكم. وسبق معنى أن الفعل إذا جاء في القرآن والسنة مضافا ومسندا إلى الباري جل وعلا، فأخذ اسم فاعل منه هذا يكون من باب الإخبار إلا إذا جاء النص، وأما إذا لم يرد النص فيكون من باب الإخبار. إذن اسم فاعل أنشأ وهو من باب الخبر. والنشء والنشأة إيجاد إحداث الأشياء وتربيته، إيجاد إحداث الأشياء وتربيته. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. باري البرايا منشئ الخلائق، منشئ الخلائق هذا الأصل مضاف مضاف إليه، إذن خلائق هذا مضاف إلى منشئ، ومنشئ اسم فاعل، حينئذ نكون من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. منشئ هو أي الخالق جل وعلا، الخلائق هذا مفعول به في الأصل، حينئذ نكون من باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وهذا كثير في كلام العرب. الخلائق جمع خليقة فعيلة، كجزيرة وجزائر، كنيسة كنائس نحو ذلك. خلائق أي جميع المخلوقات، مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم، يفسر ذلك قوله: بلا مثال سابق، أي بلا نظير سالف. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في الشرع، وقال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق. فالإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداء، هذا أصل إبداع. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سابق، لم يأتي بها الشرع. فالإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء ولا اقتداء، والبديع يقال للمبدع كما في الآية، والمثال بلا مثال، مثال مقابلة شيء بشيء هو نظيره، وأصل السبق التقدم في السير نحو قوله تعالى: في السابقات سبقا، ثم تجوز به في غيره من التقدم. وهذا البيت مفسر للبيت الذي قبله: باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. بلا لا هنا بمعنى غير، بغير مثال سابق، ومثال هذه كسرة هي كسرة لا، تسمى مزحلقة من لا، لأن لا هذه لا تظهر عليها الحركات. بلا مثال يعني بغير مثال، غير هي محلها الكسر، حينئذ مثال هذا مضاف إليه مجرور وجره كسرة مقدرة على آخره، والكسرة الظاهرة هذه ليست كسرة مثال، وإنما كسرة ماذا؟ كسرة لا، هذا على المشهور من قولهم: جئت بلا زاد، يعني بغير زاد. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول أيضا بالعطف وتركه، يعني والأول، الأول يجوز فيه الوجه. اسم من أسمائه تعالى ورد مرة واحدة في قوله سبحانه: هو الأول، هو الأول، في أول سورة الحديد. والأول نقيض الآخر، يعني معناه في لسان العرب نقيض الآخر، هذا المعنى اللغوي، ومعناه الذي ليس قبله شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ورد التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر شرعي، حينئذ هو المقدم، هو المقدم، ولا مانع أن ينظر في كلام أهل العلم. الذي ليس قبله شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، إذن إذا قيل ما الأول، ما المراد به وهو اسم من أسمائه جل وعلا؟ نقول الذي ليس قبله شيء، وليس أجمل من هذه العبارات ولا أقصى. قال الخطابي رحمه الله تعالى: الأول هو السابق للأشياء كلها، سابق للأشياء كلها، الكائن يعني الموجود، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحق الأولية إذ كان موجودا ولا شيء قبله ولا معه جل وعلا. وقال الفراء: قوله عز وجل هو الأول يريد قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء. وقال ابن جرير: هو الأول قبل كل شيء بغير حد، يعني ليس له نهاية، والآخر بعد كل شيء بغير نهاية، والحد قابل به النهاية. وإنما قيل ذلك كذلك، هذا قول ابن جرير، يعني ماذا فسر الأول بأنه قبل كل شيء بلا حد، والآخر بعد كل شيء بغير نهاية؟ وإنما قيل ذلك كذلك لأنه كان، يعني الله عز وجل كان، لأنه كان ولا شيء موجودا سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها، كما قال جل ثناؤه: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال البيهقي: الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده، الأول المبدي، الأول المبدي، مبدي هذا اسم فاعل، كذلك بالعطف وتركه اسم فاعل من بدأ، يبدأ فهو مبدئ، فهو مبدئ. وسهل الهمزة يعني لغة فيه ذلك، وإن قيل للوزن كذلك لا إشكال فيه. وليس من أسماء الله تعالى المبدي، ليس من أسمائه جل وعلا، وإنما هو من باب الإخبار لعدم ورود هذه الصيغة، وإنما جاء بصيغة الفعل. وإن ذكر في حديث تعداد الأسماء، لعل المصنف رحمه الله تعالى سار على ذلك، وإن ذكر في حديث تعداد الأسماء المبدي المعيد، ومعناه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. المبدي هذا الوصف المراد به الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، والبدء والإبداء تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم. قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلق الإنسان من طين، بدأ فعل ماضي. وقال سبحانه: الله يبدأ، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم يعيده، هذا فعل مضارع. بلا ابتداء، بلا ابتداء، هذا متعلق بمحذوف حال من المبدي، جار مجرور إذا وقع بعد محلا بأل فهو حال، فهو حال، وإذا وقع بعد نكرة فهو صفته. كل ظرف من الظروف الزمانية والمكانية، وكل جار ومجرور إن وقع بعد معرفة محل بأل وغيرها، حينئذ يعرب ماذا؟ يعرب حالا، يعني متعلق بمحذوف حال من الاسم الذي قبله. وإن وقع بعد نكرة حينئذ يعرب ماذا؟ يعرب صفة. المبدي هذا جاء محلا بأل، بلا ابتداء، أي حال كونه بلا ابتداء، أي بغير ابتداء لأوليته تعالى. وهذا تأكيد لمعنى الأول ولا بمعنى غير، كما ذكرنا فيما سبق. والآخر بالعطف نصا، نص عليه الأول والآخر، وهو اسم من أسمائه تعالى، ورد مرة واحدة في قوله سبحانه: هو الأول والآخر. انظر جاء العطف هنا بالواو، جاء في خاتمة سورة الحشر: هو الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، ثم قال: الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. جاء بماذا؟ جاء بدون أل، بدون واو، بدون عطف. وجاء في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، جاءت بماذا؟ بالواو، دل على أنه يجوز في تعداد أسماء الله تعالى الوجهان. بالعطف بالواو لا إشكال في عند النحاة، وإنما الإشكال في ماذا؟ إذا سقطت الواو كيف يعرب الثاني تابعا للأول؟ هذا بناء على ماذا؟ على أن العلم لا ينعت به، العلم لا يقع نعتا، أو كذلك علم البشر لا يقع نعتا، تقول: جاء هذا زيد، أو هذا، نعم جاء هذا زيد، زيد هذا لا يصح إعرابه نعتا لهذا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه علم، والأعلام لا ينعت بها، هذا لا إشكال فيه. في مثل هذا التركيب نعربه ماذا؟ بدل أو عطف بيان، ولا يجوز أن يعرب نعتا. لماذا؟ لأن النعت لابد أن يكون مشتقا أو في معنى المشتق، وزيد هذا جامد. هل هذه القاعدة تجري كذلك في أسماء الباري جل وعلا، منهم من أجراها، حينئذ كلما وقع اسم بعد اسم امتنع أن يكون نعتا له، وهذا باطل. لماذا؟ لأن أسماء الباري جل وعلا ليست كأسماء المخلوقين، أسماء المخلوقين عاد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه جامدة، يعني لا تدل على معنى وليس فيها وصف البتة. وأما أسماء الباري جل وعلا فهي أعلام دالة على الذات وكذلك تدل على الصفة، فمن حيث كونها دالة على الصفات صح أن ينعت بها، وأما نعوت البشر أو أسماء البشر هذه لا ينعت بها البتة. هنا جاء ماذا؟ هو الأول والآخر. إذن والآخر اسم من أسمائه تعالى، ورد مرة واحدة في قوله سبحانه هو الأول والآخر، وهو خلاف الأول على المعنى اللغوي، نقول الأول نقيض الآخر والآخر خلاف الأول، ثم معاني هذه لا يمكن تفسيرها عند أهل اللغة، وإنما يذكر به بالنقيض لأنه معلوم، الأول معلوم عند كل أحد، سمع الأول عرف أنه متقدم على غيره، والآخر أنه الذي لا يتقدم أو لا يتأخر عنه غيرهم، وهو خلاف الأول وهو الذي ليس بعده شيء، الذي ليس بعده شيء كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزجاج الآخر هو المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعدها ويبقى بعدها، وقال الخطابي الآخر هو الباقي بعد فناء الخلق، وقال البيهقي الآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده. الآخر الباقي، الباقي يعني بالعاطف وتركه الباقي والباقي، وكل ما سواه فان، قال تعالى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل الباقي اسم من أسمائه جل وعلا؟ الجواب لا، ليس من أسمائه تعالى، حينئذ نكون من باب الخبر، اسم فاعل من البقاء، لأن قوله كل من عليها فان ويبقى جاء الفعل، فإذا اشتق منه اسم فاعل قيل الباقي، نقول هذا إن جاء ما يدل عليه حينئذ لا إشكال فيه باعتباره اسما وعلما على الخالق جل وعلا، وإن لم يرد حينئذ نقول هذا الاشتقاق في غير محله، غير محله، وإنما يحمل على ماذا؟ إذا كان صفة، إذا كان اسما، وإنما يحمل على أنه من باب الخبر، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذن كل من عليها فان ويبقى أخذ منه الباقي. قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سرد الأسماء ولا يثبت. إذا من أثبت الباقي أو حسن الحديث أو صح الحديث وأثبت الباقي لا أشكال فيه، نزاع هنا في ماذا؟ في ثبوت الأصل لا في الفرع، يعني لا تنازع في الباقي إنما تنازع في ماذا؟ في دليله، هل الدليل ثابت أم لا؟ إن ثبت عند من صححه أو حسنه حينئذ لا إشكال في ثبوته، والأمر أوسع من ذلك. بلا انتهاء، هذا حال من الباقي أي بغير انتهاء، فلا هنا بمعنى غير، أي بغير انتهاء لآخريته تعالى، فأوليته سبحانه سبقه لكل شيء، وآخريته سبحانه بقاؤه بعد كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا جاءت الأسماء الأربعة مفسرة، الأول والآخر والظاهر والباطن، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، بشرى سابقة أعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر خلق يعني كيف كان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يوجد شيء غيره، كان تام هنا، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الحديث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، قال رحمه الله تعالى: هي أركان العلم والمعرفة. يعني العلم بالأسماء كما مر معنا لابد أن يكون له أثر على النفس، وليس المراد أن يعدد الأسماء دون أن يفهم أو تفهم معانيها، ودون أن ينظر إلى حال الإنسان مع هذه المعاني، بل لابد من حفظ الأسماء مع فهم معانيها مع تطبيق ما دلت عليه، يعني اعتبارها، وهو الأثر الذي دل عليه الاسم. يقول رحمه الله تعالى: هي أركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه، لأن القوى في الفهم تختلف، والفهم يكون قويا ويكون متوسطا ويكون ضعيفا. واعلم أن لك أنت أولا وآخرا، أنت لك أول كنت معدوما، ولك آخر حينئذ تكون ماذا؟ تكون معدوما، وظاهرا وباطنا. أن لك أنت أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، بل كل شيء فله أول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثر. فأولية الله عز وجل، إذا كان كل مخلوق له أول وله آخر وله ظاهر وله باطن، فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، يعني الأول والآخر والظاهر والباطن فيها إحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، يعني ما من أول إلا والله سابق عليه، وما من آخر إلا والله باق بعده جل وعلا. وأحاطت ظاهرية وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وهذا كلام موجود عندكم في الشرح. الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، هذا يحتاج إلى وقفة نقف على هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.